واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في سبيل دينه حتى اتاه اليقين فاللهم اجزه عنا وعن والدينا وعن الاسلام والمسلمين خير ما جازيت به نبيا عن امته ورسولا عن قومه اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واورثنا حوضه واسقنا من يده الشريفه شربه هنيئه لا نظمأ بعدها ابدا واجمع بيننا وبينه كما امنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما خلق الله جل وعلا الارض جعل التميم فخلق الله الجبال فاستقرت فتعجبت الملائكه وقالت يا رب هل من خلقك شيء اشد من الجبال؟ قال نعم الحديد. فقالت هل من خلقك شيء اشد من الحديد؟ قال نعم النار. قالت هل من خلقك شيء اشد من النار؟ قال نعم الماء. قالت هل من خلقك شيء اشد من الماء؟ قال نعم الريح. قالت هل من خلقك شيء اشد من الريح؟ قال ابن ادم فصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يمينه. ابن ادم ما اعظم قدرك اذا امنت اني جاعل في الارض خليفه وما اذلك واهونك اذا عصيت وكفرت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سنموت وهذه حقيقة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نكثر من ذكرها. فذكر الموت أدب وذكر الموت ما ذكر الموت في أمر إلا وسعه ولا في شدة إلا فرجها ولا في سعة إلا ضيقها. فذكر الموت في حال النعمة يحجبك عن المعصية بنعم الله وذكر الله وذكر الموت في حالة البلية يجعلك تستهون أي شيء لأن الموت هو نهاية لهذه الرحلة بكل ما فيها. وعند الموت إما أن تنزع الأرواح من هذه الأجساد نزعا شديدا لمن كفر وأعرض وسيظهر فقرك وعجزك وحاجتك إلى ربك في هذه الساعة التي لا يملك لك أحد من البشر فيها نفعا ولا رجاء. وإما أن تؤخذ هذه الأرواح أخذا رفيقا نفيسا في حالة الإيمان والإقبال على الله جل وعلا. يقول صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة يا رسول الله فذلك الموت فكلنا نكرهه. قال ليس ذاك، وإنما العبد المؤمن إذا حضره الموت فرأى ما أعده الله له من الرضوان والنعيم والجنة اشتاق وأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. وإن العبد الفاجر إذا حضرته ملائكة الموت ورأى ما أعده الله له من السخط والعذاب والكراهة كره لقاء الله فكره الله لقاءه. والنازعات نزعة والنازعات غرقا والناشطات نسقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة. كلمات في بداية السورة توقظ الحس وكأنها المقارع وكأنها الهول ينبئ عن قدومه سلام الله جل وعلا. الموت قادم بكل ما فيه من هول. جاء الموت بما فيه جاءت الرادفة، جاءت الرادفة تتبعها الرادفة. الملائكة سميت بهذه الأسماء، والناجعات غرقا، والناشطات نشطا، والسابحات سبحا، وهي تسبح في ملك الله تبحث عن الذاكرين وعن الطائعين وعن المصلين. إن لله ملائكة يطوفون في الطرقات يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوهم تنادوا هلموا إلى بغيتكم، عنكم تبحث الملائكة عن الذاكرين وعن أحباب الله جل وعلا، ليس لها شأن بالعصاة ولا بالمعرضين. والسابحات سبحا كالسابقات سبقا، الملائكة تسبق لتنفيذ أمر الله جل وعلا، لا تتأخر ولا تتوانى ولا يصيبها الفتور ولا الكسل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هل تعلم يا ابن آدم شيئا عن الملائكة؟ هل تعلم شيئا عن مخازن الرياح؟ هل تعلم شيئا عن مخازن الأمطار؟ هل تعلم شيئا عن الغيب الذي لا تدري عنه شيئا في اللحظة القادمة أو في الغد المقبل؟ أيها الجاهل انتبه لتتعلم من الله جل وعلا. يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة، قلوب يومئذ واجفة، أبصارها خاشعة، يقولون أئنا لمردودون في الحافرة، أئذا كنا عظاما نفرة. تلك إذا كرة خاسرة. هل سنرجع بعد هذه الحياة إلى حياة أخرى بعد الموت، وبعد أن تصير العظام نخرة تبلى ويمشي فيها الهواء فيحدث صوتا بسبب فراغها وأنها أصبحت بالية لا قيمة لها؟ هل سيعيدنا؟ من يعيدنا؟ الذي فطركم أول مرة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. ولا بد من أن تذكر القصة من أولها إلى آخرها حتى لا تستبعد ما يذكره الله جل وعلا لك من أي شيء خلقت. نصفة، علقة، مضغة، عظام، ثم يغسل العظام لحمة، ثم ينشئها خلقا آخر. هل من خالق غير الله؟ وما اكتشف العلم تطور الجنين بمراحله التي ذكرها الله تبارك وتعالى من أكثر من 1400 سنة إلا من 50 عاما. ما توقن الطب من هذه المراحل إلا من 50 سنة. فمن علمك يا رسول الله؟ نشهد أنه رسول الله حقا. إذا كنا عظاما نكرة، قالوا تلك إذا كرة خاسرة. نعم، صفقة خاسرة على كل من كفر أن يعود بعد هذه الحياة واقف بين يدي الله جل وعلا. وقفة عظيمة. تخيل أن كل ما فعلته وكل ما فكرت فيه وكل ما تكلمت به وكل حركة وإيماء ولفة في السر أو في العلن، كل ذلك ستجده بين يديك بين يدي الله جل وعلا. ماذا ستفعل؟ بالقطع هي كرة خاسرة على من كفر وأعرض، وهي كرة رابحة على من آمن وقطع هذه الحياة مشتاقا إلى لقاء الله جل وعلا. امتلأ قلبه بمعرفته وبمحبته، فأنس بذكره وبطاعته وبعبادته، فتحرك في كون الله محفوظا بمودة الله ورعايته، ينتظر اليوم الذي يجد فيه نفسه بين يدي الله جل وعلا. وفي الجنة أرواح الشهداء في الجنة، وحال المؤمن عجيب. أهل الإيمان يحيرون أهل الكفر، والذي يعرف ربه لا يقدر عليه أحد. هو مطمئن بربه بجلاله وكبريائه وعظمته، لا يخاف إلا منه ولا يرجو إلا وجهه الكريم. عجب لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نفي سياحة وتجني خلوة وقتلي شهادة، ماذا ستفعلون بمن آمن بالله جل وعلا؟ لا قبل لأحد بمن آمن. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين؟ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون. قالوا تلك إذا كرة خاسرة، نعم خاطرة لكل من كفر، فإنما هي شجرة واحدة صيحة واحدة، فإذا هم بالساهرة نفخة تنتهي بها الحياة ونفخة بها تعود. هل من معترض على أمر الملك؟ أحلى ولا شريك له، ويموت ولا شريك له، فإنما هي شجرة واحدة. فإذا هم بالساهرة، والساهرة أرض بيضاء، هي أرض المحشر المستوية التي لا يعلم إلا الله أين هي وكيف حالها. فإذا هم بالساهرة، ثم يعيدنا ربنا جل وعلا إلى سورة من سور التاريخ الذي مر، فأين المعتبرون بما يحدث بين أيديهم؟ تاريخ الحياة عند الله هو تاريخ الإيمان، والتاريخ الذي يكتب بين أيديكم مزور، وهو مكتوب بأقلام الأهواء والتكذيب والريب. التاريخ عند الله هو تاريخ الدعوة وتاريخ الإيمان، وأقدار الناس عند الله هو أقدار الإيمان والمعرفة بالله جل وعلا. ولا قيمة لأي شيء على ظهر الأرض بغير الإيمان بالله جل وعلا. قوم عاد اعتزوا بالصناعة، تتخذون مسامع لعلكم تخلدون، وتجبروا في أرض الله، فنمت صناعاتهم وبنوا في الجبال بيوتهم، ولكن بغير الإيمان خابوا وخسروا وأصبحوا عبرة لمن وراءهم. قوم ثمود كانوا قوم زراعة، اعتزوا بالزراعة وأحدثوا تنمية زراعية هائلة، بغير الإيمان بالله تدمرها الله تبارك وتعالى على رؤوسهم. قوم مدين قوم شعيب اعتزوا بالتجارة، احدثوا ثورة في التجارة وفي التنمية الاقتصادية، ولكن بغير الإيمان بالله جل وعلا تدمرها الله تبارك وتعالى على رؤوسهم. تاريخ الحياة عند الله هو تاريخ الإيمان به أيكم. وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى؟ وادي المقدس كلم فيه الله تبارك وتعالى موسى تكليما، فماذا قال له؟ لماذا يأمر الله جل وعلا أصفياءه وأنبياءه وأحبابه، يأمرهم بأن يحملوا لواء الدعوة ويذهبوا إلى الناس ويجمعونهم ويقولون لكل خلق الله إلهكم واحد وعليه تتعرضون؟ أعدوا أنفسكم للقاء الملك، فليس هناك كبرياء إلا له، ولا عزة إلا له، ولا قدرة إلا له، ويكل ما عداه باطل. لا شريك لك يا رب الأرض والسماء، لا معبود بحق سواك. لماذا يأمر الله أولياءه بأن يكونوا دعاة إليه؟ اذهب إلى فرعون إنه طغى، ويذهب موسى إلى فرعون، فبماذا يسلمه؟ بالرزق والرحمة. والله يعلمنا، نحن نريد أن نحمل لواء الدعوة، ولكننا لا نريد أن نتمرن ولا أن نحملها كما أمر الله جل وعلا. دخل رجل إلى أحد الحكام يأمره وينهى، فأغلظ عليه في القول، فقال له لماذا تفعل ذلك؟ لا أنت أتقى من موسى ولا أنا شر من فرعون، فلماذا نصاب بالتشنج وبالحدة حين نحدث الناس عن رب كريم رحيم؟ إذا حدثتم الناس عن الله فافتحوا أبواب الرجاء، فرحمة الله واسعة وسعت كل شيء، ولا تكونوا سببا في أن ييأس الناس من رحمة الله. الله جل وعلا يقول هيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. فمن الذي يغلق أبواب الرحمة أمام عباد الله؟ افتحوا أبواب الرحمة، وإذا عرضتم الإسلام على الناس فبينوا لهم الرخص، افتحوا لهم ابواب التيسير، علموهم اللين والرحمة في شرع الله جل وعلا. فاذا اردت عزائم الامور فالزم بها نفسك قبل ان تلزم بها غيرك. من امن بالناس فليخفف، فان وراءه المسكين، فان وراءه المريض وذا الحاجة، فعلينا الا نسلم الناس في دينهم. فاذا صلى لنفسه فليصل ما شاء. انت تحفظ القرآن، فرصة أن تكون إماما حتى يمل الناس من القرآن ومنك وأنت السبب. ارحموا عباد الله، إذا أمنت بالناس فخفف، وإذا أردت أن تظهر قدوتك مع الله فبين يدي الله يقف وحدك الليل كله، لا حرج عليك في ذلك. ارحم الناس وقل هل لك الى ان تزكى، وقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. والذي يامر هذا الامر هو رب الارض والسماء الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون، فهو جل وعلا يعلم ان فرعون سيموت كافرا وانه ملحد وعظيم في الارض وذليل في الارض والسماء، ولكن مع ذلك يامر موسى عليه السلام ان يكلمه بالرفق واللين لعله يتذكر او يخشى. اذهب الى فرعون انه طغى، فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى. فاراه الآية الكبرى، القى العصا فاذا هي حية تسعى، واخرج يده من جيبه فاذا هي بيضاء للناظرين، ولكن مكنوس القلب والعين لا يرى ايات الله جل وعلا. المحجوب لا يرى ايات الله، وفي كل شيء له آية تدل على انه الواحد، في اوراق الشجر، في قطرات المطر، في الارض، في السماء، في الطيور، في الاسماك، في اي شيء تنظر اليه بعين بصيره تجد دلاله على وحدانيته وعلى كبريائه وعلى عظمته. اما المحجوب وكيف يحجب العبد؟ يحجب بشهوته، يحجب بجهله، يحجب بكبره وتمرده. واجل هذه الحجب بالنفس من نفسك، اجل حجب الجهل، وانت لا تدري شيئا تنتبه الى الله كي يعلمك، وانت لا تملك شيئا تتأدب مع الله حتى يأخذ بيدك. فاراه الآية الكبرى فكذب وعصى وازداد تمرده وطغيانه، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى وجمع الناس، ماذا قال لهم؟ فقال انا ربكم الاعلى. لماذا يدعو الطغاة ويستبد المستبدون ويتمرد الفسقة على اوامر الله جل وعلا؟ فرعون كان ملكا جبارا طاغيا، ما سبب طغيانه وتمرده؟ ذلة قومه وانهم ما كانوا مؤمنين وما كانوا يعرفون الله جل وعلا. فالطاغية لا يطغى الا على امة من النعاس والجهلة، لا يمكن ان تكون الامة عارفة بربها فيتولى امرها طاغي، ولا يمكن الامة ان تكون راشدة بطاعة ربها وسيدها ثم بعد ذلك يكون زمامها بيد من يكفر بالله جل وعلا. انما اذا كانت الامة مستكينة جاهلة ترتع في شهواتها وفي معصية ربها اذلها الله تبارك وتعالى وهو صاحب الكبرياء والعظمة. يقول جل وعلا انا مالك الملك وانا ملك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فإذا أطاعني عبادي حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة، وإذا عصوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالسخط والنقمة فساموهم سوء العذاب. فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء على ملوككم، واشغلوا أنفسكم بالدعاء والتقرب، أفسكم ملوككم. أضل فرعون قومه وما هدى، كان عندهم استعداد للضلال وما كانت لهم رغبة لا في إيمان ولا في طاعة ولا في طهارة، فأذلهم الله تبارك وتعالى. فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، هل تركه صاحب العين التي لا تنام؟ فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، لأنه قال كلمتين استحق بهما العذاب. قال انا ربكم الاعلى، وقال اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتها فلا تبصرون. ومكل الله به في الدنيا والاخره، ومكل به جزاء كلمته في الاولى وفي الاخره، فاخذه الله نكال الاخره والاولى. اين المتدبرون؟ ان في ذلك لعبره لمن يخشى، نظره في التاريخ ثم نظره في كون الله جل وعلا. انتم اشد خلقا ام السماء؟ ليس ارفق من الله في عرضه ولا في بيانه. انتم اشد خلقا ام السماء بناها؟ هل شاركه احد في بنائها؟ هل يزعم احد انه يملك معه اي شيء؟ الكبرياء له وحده. حجم الشمس بالنسبه الى الارض يضعفها مليون مره، وفي السماء نجوم بعدد رمال الصحراء. وهذه السماء التي نراها حجمها بالنسبة الى السماء التي بعدها كمثل حلقة في سماء. اي ملك هذا؟ فاين انت من هذا الملك؟ اين انت؟ انت لا شيء، ولن تصبح لك قيمة الا اذا عرفت انك في جنب الله لا شيء، فاسلمت وتأدبت. انتم اشد خلقا عن السماء، بناها رفع سمكها فسواها وانفش ليلها واخرج ضحاها. اظلم الليل وانار النهار، من الذي اظلم الليل غيره؟ ومن الذي ينير النهار غيره؟ والارض بعد ذلك دحاها. ما معنى دحاها؟ الله جل وعلا يفسر حتى لا نتحير، اخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال ارساها. كل هذا النظام لمن؟ لك. لك ايها المعرض عن ربك. فالليل من اجلك والنهار من اجلك والشمس من اجلك والقمر من اجلك والزرع من اجلك والماء من اجلك وانت من اجله. هو خلق الاشياء من اجلك وخلق لكي تكون عبدا له، فهل تتمرد على هذه العبودية؟ كل شيء لك. وانت لمن؟ للتجارة بغير ايمان، للصناعة بغير ايمان، للزراعة بغير ايمان. انت له وحده، تؤمن به فيأتيك الخير من كل مكان. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اما اذا تمرد الناس واعرضوا وعميت ابصارهم وبصائرهم بشهواتهم وبنعم الله عندهم، فربك جل وعلا يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله انه لا يترك الجبابره ولا يترك الملحدين. اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا، افمن يلقى في النار خير ام من ياتي امنا يوم القيامه؟ اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير. اخرج منها ماءها ومرعاها والجبال ارساها متاعا لكم ولانعامكم. ثم تنتهي هذه الدنيا بكل ما فيها ونرجع الى الموقف الذي ذكره ربنا جل وعلا في بدايه السوره بعد الرادفه والرادفه. فاذا جاءت الطامه الكبرى، طامه يصغر جنبها كل خبر ويتباعد امامها كل حدث، لا شيء اعظم ولا افظع ولا اهول من الاخره. سماها الله الطامه الكبرى، يوم يتذكر الانسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. وعرف الناس عواقبهم، واما من طغى واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هو الماوى. واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. الامر عظيم. فيتساءل الناس يسالونك عن الساعه ايام مرساها، ما المسؤول عنها باعلم من السائل؟ لا احد اعلم، لا احد اعلم. ايام مرساها فيما انت من ذكرها؟ انت لا تدري متى هي، عسى ان يكون قريبا. الى ربك منتهاها علمها وقدرها واحوالها بيد الله وحده. انما انت منذر من يخشاها كانهم يوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها. فتصبح هذه الدنيا بكل عمرها وسنينها بالنسبه لاهل الارض حين يعرضون بينها وبين الحق جل وعلا كانها عشيه او ضحاها. وحينما ياتي الناس بين يدي الله جل وعلا فلن ينتصف النهار الا واهل الجنه في الجنه واهل النار في النار. اللهم انا نسالك توبه ترديك. توبوا الى الله واستغفروه وعجلوا بالتوبه وعجلوا بان تكونوا خدما لدين الله جل وعلا، وأزيغوا عن قلوبكم وطاع الجهالة والغفلة، وأعدوا أنفسكم لحمل أمانة الله جل وعلا في أرضه. فاستعين من نسب نفسه خادما لدين الله، رب الإسلام قادم وقدر الله غالب، والسعادة كل سعادة بما كان لمن كان عبدا لله طائعا لأوامره مجتنبا لنواهيه. توبوا إلى الله واستغفروا، فالتائب حبيب الرحمن، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة أسأله جل وعلا أن يجعلها لي ولكم وديعة عنده في خزائن حسبه نلقاه بها غير خزايا ولا مسلمين. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، قال له: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله، قلت لأبي استشهد يوم أحد وترك دينا وعيالا. فقال: يا جابر، أبشرك إن الله جل وعلا ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، ولكنه كلم أباك كفاحا، أي من غير حجاب. فقال له: تمنى عليك. الله جل وعلا يقول لعبد استشهد من أجل نصرة كلمة الله، تمنى عليك. قال: يا رب، أن تعيدني إلى الدنيا فأجاهد في سبيلك حتى أقتل. فقال جل وعلا: إني كتبت أنهم إليها لا يرجعون، الذي يموت لا يرجع إلى الدنيا ثانية. وأنزل الحق جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحون بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولا يخاف أعداء دينكم إلا خوفهم من ذلك الانتداد العريض الذي ينشئه هذا الدين في أعماق أهل التوحيد والإيمان. فبينما أعداء دينكم وأعداء الإسلام والمسلمين يعتبرون الموت نهاية لهذه الحياة، يعتبر من آمن بالله وبرسله أن الموت بداية لرحلة من السعادة لا نهاية لها مع الله جل وعلا. سعة، قوة، رجاء عريض في وجه الله الكريم، والإسلام قادم، وكل الناس في الشرق والغرب يعيدون حساباتهم، ماذا يفعلون أمام هذا الصوت المقبل؟ أيها الناس في المشارق والمغارب، ويا أهل التوحيد في بداية من يحدث، هذا الدين هو دين الله جل وعلا، والله جل وعلا إذا أراد أمرا أنفذ، وقدر الله بهذا الدين غالب، والإسلام قادم لأنه قدر الله في أرضه. فأعد حساباتك مع الله جل وعلا، إن كنت منحرفا عن نهج النبي صلى الله عليه وسلم فأعد نفسك إلى حظيرة الإسلام، إن كنت شاكا في قدرة الله جل وعلا فعليك أن تتأمل في كتابه وفي كونه، وأن تخالف أهل الصدق حتى تتعلم منهم الإيمان واليقين. أعد حساباتك مع الله، واستقم مع منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فالسعادة لمن أطاع والويل لمن عصى. إذا أطاعني عبدي رضيت عنه، وإذا رضيت عنه باركت فيه، وليس لبركتي نهاية. وإذا عصاني عبدي غضبت عليه، وإذا غضبت عليه لعنته، ولعنتي تصيب السابع من الولد. لا مفر من الإسلام إلا الإسلام، ولا ملجأ من الله إلا إليه. كتائب الإسلام الظافرة المنتصرة ستتحرك في أرض الله، بدأت حركتها ولن تتوقف حتى يتم الله أمره. فكونوا جنودا لهذا الدين، ارفعوا كلمة الله، في جوارحكم وفي قلوبكم واظهروا هذا الدين، لا تختزلوه في صدوركم وانما اظهروه نورا على الجوارح، كلمة طيبة على الألسن، نظرة حنونة إلى عباد الله تدعوهم إلى الله جل وعلا. كونوا دعاة إلى دينكم وإلى ربكم وكتابكم، وثقوا في وعد الله جل وعلا، واطمئنوا إلى أن نصرة الله معكم إذا آمنتم واستقمتم، واعلموا أن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أسأل الله العظيم جل رب العرش العظيم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا المعصومة، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. إلهنا وسيدنا وعظيمنا ومولانا، هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا يا مولانا بالإحسان إذ انتظر منك وإليك. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فرفق بهم فارفق به. اللهم يا جبار السماوات والأرض، من ولي من أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فشق عليهم فاشفق عليه. اللهم عليك بأعداء دينك، اللهم عليك بمن يريدون إساءة الفاحشة في الذين آمنوا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم استر أعراض المسلمين، اللهم استر أعراض المسلمين، اللهم استر أعراض المسلمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. واقم الصلاة. الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لما أسر المشركون في بدر، ماذا فعل الله في غزوة بدر يوم الفتح، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان؟ ماذا فعل ربك؟ أذل الله الشرك وأهله، وكذلك فعل وسيفعل إلى يوم القيامة. أذل الله الشرك وأهله، وقطعت رأس أبي جهل، وجرها رويع الغنم، راعي الغنم، تصغير راعي الغنم، عبد الله بن مسعود. وكان للمشركين أسرى بأيدي المسلمين. الله جل وعلا يحكي قصة غزوة بدر ويعلمنا منه، فعلينا أن نتواصل ويوفي كل منا من يحبه من أهل الإيمان والتوحيد. إذا أردتم العمل للإسلام، وإذا أردتم تحديد منهج لبذل الجهد لدين الله عز وجل، فليس هناك خيار، وليس هناك غير طريق واحد هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فاعتفوا على دراسة سيرة النبي على أنها منهج للحركة لإعلاء كلمة الله في الأرض. ظل الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة يدعو إلى الله جل وعلا مع الصبر الطويل، ومع وجود الدعوة تفتح القلوب ويزداد ركب الإيمان. ويؤذى أهل التوحيد وتضرب أخت سيدنا عمر بن الخطاب حتى يسيل الدم من وجهها، ويضرب أبو بكر الصديق حتى ما يشكون في موته ضرب شديد. ذهب المسلمون إلى الكعبة وانتشروا كل رجل في عشيرته، وقال قام كل منهم يدعو قومه إلى الله جل وعلا، فقاموا عليهم ضربا، امتلا المسجد بالضرب. سيدنا أبو بكر اجتمعوا عليه وضربوه حتى أن فاسقا منهم ظل يضرب وجه الصديق رضي الله عنه بنعله حتى كاد أن يقتله. سيدنا عمر بن الخطاب ما استطاع أن يقدر عليه أحد، ظل يضرب فيهم ذات اليمين وذات الشمال ما نالوا منه شيء. وفي رحلة الدعوة إلى الله جل وعلا يسقط شهداء، تسقط سمية رضي الله عنه وياسر، ويؤذى المسلمون إيذاء شديدا حتى أن حداد بن الأرت رضي الله عنه كان حداد يصنع السيوف، فألقوه على ظهره على النار المشتعلة الجمر، فما أطفأ النار إلا الشحم الذي طال من ظهر حداد رضي الله عنه، حتى كنت إذا نظرت إلى ظهره بعد أن شفي كأنه البرق في ظهره. وفي هذه الأثناء العالم يموج بالاضطرابات كما يحدث الآن، ويحكي ربنا جل وعلا ما يحدث في العالم لأنه شيء مهم وشغل الأسماع ولفت الأنظار، يحكيه ربنا جل وعلا في كتابه ويبين للمسلمين وجهة نظر ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. العالم فيه اضطرابات لأن الله تبارك وتعالى قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو، وأن تموت هذه ليست مشكلة، أن يموت الإنسان هذا شيء يحدث في كل ساعة، ولكن الإشكال أن تموت العقيدة فيه، أن تموت جذرة الإيمان والتوحيد في صدرك. إذا عقدت العزم على أن تكون مؤمنا فثق أن المؤمن لا يقدر عليه ولو اجتمعت عليه قوى الأرض كلها، المؤمن بالله لا يقدر عليه أحد. اطمئن اطمئن، فالإيمان في قلب امرأة ما استطاع أن يقدر عليها ملك فرعون كله. فضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، ما قالش لا راجل ولا جيش ولا ملك لا ولا وزير لا، عشان رب العزة سبحانه وتعالى يبين استعلاء هذا الإيمان إذا استبد بهذا القلب. ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة، أمام ملك كله بيضج بالكفر والمعصية والإلحاد، امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. نجاها أم تركها؟ نجاها. وفي صلح الحديبية أمر عجيب، لابد من أن نفهم حقيقة هذا الدين وطبيعة هذا الدين، ونفهم دورنا المطلوب منا تجاه هذا الإسلام العظيم، وما هو قدر الله مع هذا الدين. في صلح الحديبية كان في شرط من أغرب ما يمكن، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب العمرة، لا يريد قتالا ولا حرب، عايزين نؤدي المناسك، سحيل بين المسلمين وبين أداء المسلمين، واضطرب المسلمين كيف نحال بيت لحال بيننا وبين بيت الله عز وجل، آلتنا على الحق. ويأتي سهيل بن عمرو ليتعاقد مع رسول الله، كان مشركا. في شروط العقد في صلح الحديبية أن من جاء إلى المسلمين من أهل مكة مسلما فعلى المسلمين أن يرجعوه إلى مكة إلى بيئة الكفر ومعقله. ومن جاء من اهل الاسلام الى مكة فليس هناك الزام برده الى معسكر الايمان. هذا الشرط في ظاهره اجحاف للمسلمين. يغضب عمر ويذهب الى ابي بكر، اولسنا على الحق؟ ايوه على الحق يا عمر. وعلاما نرضى الدنية في ديننا؟ سيدنا ابو بكر يقول يا عمر انه رسول الله الجم غرزة. ايه مسألة مش هاجان، لا مسألة بالراحة عشان نوافق قدر الله. وفي وقت توقيع المعاهدة والصلح بين رسول الله وبين المشركين يأتي ابن سهيل بن عمرو مسلما ويرمي نفسه في معسكر الإيمان. يوم سهيل يقول لي اهو ده الشرط احنا متفقين عليه. هات طيب ابن يستجيب بالمسلمين، انا اتحشوني انا جاي لكم مسلم، ازاي تردوني للمشركين اروح عمل؟ فزادت مشاعر المسلمين توقف وحمية. ورسول الله عند شرطه يرد هذا المؤمن ليعيش بين الكفر واهله، لانه علم كما علمه الله ان جذوة الايمان اذا اتخذت في قلب فقوى الارض كلها اهون واذن من ان تبقى نبضة الايمان في قلب وحد ربه جل وعلا. الايمان شيء مذهل اشد من كل الاساطير، وحسابات الايمان في صدور الموحدين لا يمكن لكل عقول البشر ان تلاحقها وتلاحق نتائجها. وبدا الاسلام يشري يتحرك في صدور الناس. وكم من عاصم اتت به رحمه الله جل وعلا فصار وليا وصار محافظا على الصلاه وسائلا. كم وكم وكم وبدات تظهر حكايات للايمان، ذلك لان الله قبل جموع من بكوا في الليالي من اجل ان تبتدع كلمة الله. الله تبارك وتعالى قبل الدماء التي سالت في السجون والمعتقلات من اجل ان تظهر كلمة الله جل وعلا. الله قبل تضحية اهل الايمان وجهودهم، فبدأت رياح الهداية تطوف على الناس جميعا. والويل لمن عارض امر الله تبارك وتعالى في ارضه. بس نفهم وقت ظهور الاسلام العالم بيموت بالاضطرابات، والمسلمين في صبر واناه يتحركون بهذا الدين. والذي يسلم يتفتح في قلبه شوق شديد ليتعلم هذا الدين. هو الذي بعث في الاميين رسولا منه يامر معهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهذا القران وهذا الدين وسيره النبي صلى الله عليه وسلم واحكام الاسلام امور عظيمه في حاجه الى ان تفرغ وقتك وتصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه. ولكن اذا كان ما عندناش صبر عشان نعطي لهذا الدين من اوقاتنا وانفسنا، فكيف نريد لهذا الدين ان ينتشر ان يرتفع؟ ينتشر بالجهله؟ هذا الدين ينتصر باهل الغفلة؟ ابدا لا يمكن. قدر الله تبارك وتعالى غالب، لكن ربنا له سنة. في غزوة احد يهزم المسلمون وفيهم رسول الله. في غزوة حنين يهزم المسلمون وفيهم رسول الله. ليه؟ ربنا بيعلمنا. في غزوة احد حدثت مخالفة لامر واحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، امر الرماة الا يتركوا مواقعهم عند الجبل. فحصل تأويل، يعني مش مخالفة صريحة، لا ده بس الامر حدث فيه اختلاف في طريقة الفهم. اول ما انهزم المسلمين في المشركين في الجولة الاولى وظهرت غنائم المشركين وكشفت ظهورهم واندفع الناس على الغنائم، تأول من كانوا على الجبل ليحموا ظهور المسلمين تأولوا امر النبي صلى الله عليه وسلم وظنوا ان المعركة قد انتهت، فتركوا مواقعهم فدارت عليها جحاف الشرك فهزم المسلمون وكسروا وبينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان الله يريد ان نتعلم انه لا نصرة للمسلمين اذا خالفوا امر الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا نصرة. في غزوة حنين الكتيبة فيها رسول الله في مقدمتها ينيرها ويملأها اشراقا وقدوة وعلمة. ولكن ايه اللي حصل؟ الصدور اليقين فيها تغير، هذا بعض التغير في بعض الصدور. فقال قائلهم، كانوا 10,000 مقاتل في غزة حنين، كتائب تتحرك ما شاء الله. فيأتي في بعض الصدور ايه؟ لن نغلب اليوم من قلة، يعني خلاص احنا النهاردة عددنا كبير وفرسان هو والسلاح وكل حاجة تمام. في غزة بدر لم يكن مع المسلمين غير السيد تيمة. فلما القلوب اليقين فيها تغير شوية وبدأ يلتفت الى القوة والى العتاد والى السلاح، كثر ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فاين تأتي النصرة؟ تأتي النصرة مع من يقدرون الله حق قدره ومن يطيعون رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، بشرط أن يكون اليقين في القلب أن النصر بيد الله وحده. ونصرة الله معك إذا نصرت، إن تنصروا الله ينصركم، وبشرط أن تكون الطاعة كاملة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى تبعا لما جئت به. انما اذا كان اليقين في القلوب فيه شك وكان السلوك فيه مخالفة لرسول الله ترفع النصرة، وحتى نرجع الى يقيننا ونرجع الى هدي نبينا. فنصرة الله جل وعلا بين الارض والسماء تنتظر من يستجيبون استجابة كاملة لامر الله ولامر رسوله صلى الله عليه وسلم. ويظل العالم يقترب، ويظل اهل الايمان يعرفون مواضع اقدامهم. وجهتنا الى الله وحده، وطريقنا طريق نبينا صلى الله عليه وسلم. نحمل امانة هذا الدين كاملة، ونبلغ هذا الدين، ونجمع الناس لنتعلم هذا الدين، ونتحرك في ارض الله من اجل اعلاء كلمة الله جل وعلا، ونظل نقدم لله تبارك وتعالى ما استطعنا من جهد بالنفس والمال حتى نلقاه جل وعلا وهو راض عنا. طريق لا يتغير ولا يتبدل، والله جل وعلا ينبئنا ويعلمنا ان نقول لكل من ينكرون بهذا الدين ولكل من يريدون به سوءا، يريدون ليسروا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. كل الذين كفروا اجمعوا كل اهل الكفر في الشرق وفي الغرب، يهود ونصارى وشيوعيين وملحدين، كل اجمعوهم في صعيد واحد واحملوا اليهم رسالة من الله جل وعلا يقول فيها سبحانه، كل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس المهاد. ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا الى جهنم يحشرون. قدر الله غالب ونصرة الله حاضرة، فاين من يستجيبون لنصرة الله تبارك وتعالى؟ احملوا هذا الدين واطمئنوا على وعد الله جل وعلا، وقدموا الجهد كاملا على قدر الطاقة والمستطاع. نسأل الله جل وعلا ان يحفظ علينا نعمة الايمان وان يبصرنا باوامره جل وعلا فنتبعها ونلتزم بها. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.